وصام اليوم في أثناء الصيام سافر، يقول أنا عقدت الصيام ونويت صيام هذا الشهر من رمضان، هل يجوز الفطر؟ نقول ما دمت أنك سافرت يجوز لك أنك تفطر، ما يخالف تفطر وله هذا اليوم اللي أنت نويت صيامه، لكن ما تفطر وانت بالبلد. إذا فارقت بلدك ودخلت في السفر نعم يجوز لك أنك تفطر. نعم. إذا فارق بيوت قريته ونحوها. نعم، إذا فارق عامل بيوت القرية. أما ما دام إذا كانت القرية واسعة تجي مثلا 20 كيلو 40 كيلو 50 كيلو، ما دام في البلد هو هذا لا يجوز له يفطر ولا يترخص وخص السفر. فإذا فارقها وفارق عامر البنيان قد شرع في السفر، وهذا يجوز له الفطر والقصر وما يتعلق بإحكام السفر لظاهر الآية والأخبار الصحيحة، والأفضل عدمه. نعم، الأولى أنه هذا اليوم الذي نواه وصامه ولو سافر الأفضل أنه يتمه، هذا هو الأفضل، لكن لو أفطر فلا بأس. وإن أفطرت حامل يكفي. هذا السائل يقول في الدولة المتقدمة توجد أجهزة حديثة لرصد الهلال، هل يجوز الاعتماد على هذه الأجهزة لحساب دخول شهر رمضان علما أن الرؤية لم يكن بالعين المجرد؟